نذراعي اليمين ينسى نذراعي الشمال ينساني نن العين وقاهت الموال لو نسيت البس تنساني فرحة في عيني والدنيا خطرة جاية ينساني قلب الجميع تنساني بسمة رضيع لو نسيت البس تنساني أفراحي تنساني صباحي تنساني الشموس وتنكرني النفوس والنجوم والقمر والمطر الشجر تنساني الشوارع والبيوت واتبل اتبل اموت لو نسيت القدس انساني فرح النهار وظلة الديار ورنت الاوتار وضحكت كل جار لو نسيت القدس تنساني بسمة ولاد ولهفه اللقاء وفرحة الميلاد بواب كل البلاد لو نسيت القدس تنساني أفراحي تنساني صباحي تنساني الشموس وتنكرني النفوس والنجوم والقمر والمطر والشجر تنساني الشوارع والبيوت